بمناسبة الذكرى الخامسة لرفع المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى سلطة الرئاسة العليا لحزبنا ودولتنا، نشرت جريدة رودونغ سيمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في أصدها الصادر اليوم مقالة افتتاحية بعنوان لنكمل قضية جوتي الثورية بنجاح، ملتفين بتراس حول القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.